وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في يوم الأحزاب في غزوة الخندق لما مرز عمرو بن عبد ود العامري وطلب النزال، وكان يقول عمرو بن عبد ود هذا: ولقد بححت من النداء، يعني بح صوتي وأنا أنادي، ولقد بححت من النداء لجمعهم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن المشجع موقف القرن المناجز، ولذا فإني لم ألو متسرعا قبل الهزاهز، الهزاهز المعارك، يقول: ولذا فإني لم ألو متسرعا قبل الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. فالتفت النبي إلى أصحابه فقال: من يقوم له؟ من يقوم لهذا الرجل؟ فقام إليه علي رضي الله عنه وهو يرتجز ويقول لعمرو بن عبد ود: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة نجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. فخرج إليه علي رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآه عمرو بن عبد ود ورأى سنه الصغير، وذلك أن عليا لم يتجاوز 26 من عمره، فلما رآه عمرو بن عبد ود قال: يا ابن أخي ارجع، أين كهول قريش؟ فإني لا أحب أن أقتلك. فقال له علي: يا عمرو، قد كنت أسمعك تقول كثيرا: ما خيرني رجل بين أمرين إلا اخترت أحدهما. قال: هو كذلك. قال: فإني أخيرك. قال: بين ماذا وماذا؟ قال: أخيرك بأن تدخل في دين الله، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. قال: لا حاجة لي فيها. الثانية؟ قال: أن تقاتلني. قال: يا ابن أخي إني والله لا أريد أن أقتلك. فقال له علي: أما أنا والله إني أريد أن أقتلك. فحمي عمرو بن عبد ود وأقبل إلى علي فتنازلا وتصاولا، فقتله علي رضي الله عنه، وفرح المسلمون بذلك اليوم، وانكسر المشركون من قريش. وفي خيبر كان علي قد أصابه الرمد في عينيه، وحاصر النبي خيبر مدة من الزمن، ثم بعد ذلك قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكونها، أي كل يحدث نفسه ويحدث أصحابه: ليتني أكون ذلك الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك الرجل يفتح الله على يديه. ثم أخبر عنه بخبر عجيب فقال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فشهد له بالإيمان والولاية، فتمناها كل أحد، حتى قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا في ذلك اليوم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة الفجر أقبل إليه الناس، كل يرفع رأسه كأنه يقول: أنا ذاك الرجل. فصار النبي ينظر في الناس ثم قال: أين علي؟ علي؟ قالوا: يشكو عينيه، أصابه الرمد. قال: ائتوني به. فجيء به يساق يقاد لا يرى من الرمد، فلما أوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تفل تفلة مباركة صلوات ربي وسلامه عليه في عينيه، فشوفي حتى إنه ذكر أنه لم يصب بعدها بأذى في عينه حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. فأعطاه النبي الراية وأمره أن يغزو في سبيل الله تبارك وتعالى. فخرج علي